عيناك ليال صيفية ورؤى وقصائد وردية ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية عيناك ليال صيفية ورؤى وقصائد وردية ورؤى ورؤى وقصائد وردية عيناك ليال صيفية ورؤى وقصائد وردية عيناك ليال صيفية ورؤى وقصائد وردية عيناك ليال صيفية عيناك ليال صيفية قصيدة شمس بحرية ومضيت شراعا يحملني كقصيدة شمس بحرية صبح ذهبية من أنت وسحر في عيني يزف العمر لأمنية لك أنك من قمر تأتي من نجمة صبح ذهبية من أرض فيها شمس الحب تعانق وجه الحرية من أرض فيها شمس الحب تعانق وجه الحرية وأنا في العمر مسافرة ومعي عيناك وأغنية وأنا في العمر مسافرة ومعي عيناك وأغنية ومعي عيناك وأغنية عيناك ليال صيفية ورؤى ورؤى وقصائد وردية ورؤى ورؤى.